إن الأبرار في نعيم على الأرائك يرجون تعرف في وجوههم نبرة النعيم يسقون من رقيق يخدم وفي ذلك فليتنافسون صدق الله العظيم. أيها الكافرون نعيش مع حسن الختام آيات بينتنا الذكر الحكيم يتلوها علينا قارئ الإذاعة وتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمفيد قارون أبو تقاديم محافظة الشرقية قضية القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروقي. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فلية رمضان المشهور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عليك يا ابو فلان. يا رب يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي الله اكبر كده يا شباب عليك. هو يبدئ ويعيد Yeah. الله اكبر الله يا استاذ ليه عين على الاداء الله يا وعي والله والله من جعل وعي الله يقول والسماء وما أدراك ما طارق المتسامح لا يا سبحان مدرسه الله اكبر الله اكبر الله اكبر أداء جميل نبي خلق من ماء الله الله أكبر يخرج من عليك ربنا نور على نور والله بل ينظر الإنسان الله أكبر صور يا أبو عادل صور يا حبيب سلام الله أكبر الله صل على سيدنا الله اكبر سما له الله أكبر يا حبيب ويا فنان عيسى عليك والسماء وأكيد كيدا فمهل من كافي أمهلهم رويدا نعم لا إله إلا الله أكبر لله الحمد بإذن الله الله أكبر يا سيدنا خير العصر الله أكبر لا كمان واحد يقول النبي لا Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه، فادخلي في عبادي وادخلي جسدي. صدق الله العظيم. هكذا ايها السادة، ختمت هذه الليلة بتلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي، والمقيم فاروق مركز مفاتيح المحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الفاروقي، يطلب تليفونيا 21 30 600، ونقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت والإنارة الحديثة، أولاد مصور إدارة المهندس محمد السعيد بالداري المقيم شبراهور. أما مخاطب رشا كبرى فرشا الحاج أحمد محمود المقيم بسلمداوي، وقام بواجب وصيافة النور من خدمات الصندوقية إدارة الإنسان صلاح المقيم بسلمداوي. أيها السادة، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.